بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. أما بعد، فنشرع بعون الله تعالى في هذه السلسلة من هذه الشروح في شرح متن العشماوية في الفقه المالكي. هذا الكتاب أحد أهم المتون الأولية التي تدرس عادة في المشرق العربي، وهو متن معتمد في سلم التعليم في الأزهر الشريف وفي عموم الخليج العربي. هذا المتن الذي ألفه الإمام أبو العباس عبد الباري بن أحمد بن عبد الغني بن عتيق ابن الشيخ سعيد بن الشيخ حسن أبو النجا المعروف بالعشماوي المنوفي الأزهري المالكي. الشيخ عبد الباري أحد علماء القرن العاشر، لا تعرف له ترجمة فيما يعني وقفت عليه من كتب التراجم، وفيما حاول البحث ممن قدم له أو قدم لهذا المتن، إلا أن هذا الرجل المبارك ترك لنا هذا الأثر العلمي المبارك متن العشماوية، فسارت بهذا المتن الركبان، واعتمد هذا المتن رغم وجازته ورغم اختصاره ورغم عدم معرفة ترجمة لمؤلفه، وإن كان معروفا في زمنه وترجم له أو عرف به الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. هذا المتن متن العشماوية تبرز أهميته من عدة جوانب. أولا، أنه متن أولي يعطي صورة إجمالية لأهم المسائل التي ينبغي على المكلف أن يتعرف عليها في الفقه. هذا المتن لم يتناول جميع أبواب الفقه، إنما تناول ما يحتاج إليه المكلف مباشرة فيما تمس الحاجة إليه من العبادات التي يكثر يعني الإقبال عليها ويكثر تكررها، الصلاة والصيام. فالعادة أن يبدأ الفقهاء في أبواب الفقه بأحكام العبادات، ومن بين أحكام العبادات الزكاة والحج، ولم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى لأحكام الزكاة والحج، لأن هذين البابين لا يحتاجهما كثير من المكلفين، فضلا عن بقية الأبواب التي ستأتي في كتب أخرى موسعة أكثر كأحكام النكاح والبيوع وغير ذلك من أبواب الفقه. إذن هذا هو الجانب الأول من أهمية هذا الشرح، أنه اقتصر على أهم بابين من أبواب العبادات، وهما بابا الصلاة والصيام، أو أحكام الصلاة والصيام. والصيام يتكرر كل عام، والصلاة تتكرر كل يوم، وتبعا لأحكام الصلاة سيتعرض لأحكام الطهارة، وتحدث في هذين الجانبين في جانب الطهارة وجانب الصلاة عن أهم الأبواب، فلم يتعرض كذلك من حيث التبويب إلى كثير من الأبواب التي يتعرض لها الفقهاء عادة في كتبهم، وكذلك داخل كل باب عقده لهذين الجانبين جانب الطهارة وجانب الصلاة لم يتعرض لكثير من التفريعات التي قد تشتت القارئ أو المبتدئ الذي يناسبه هذا المستوى. فهو إذن متن بديع ألف لغرض معين أبدع هذا الإمام العشماوي رحمه الله تعالى في العناية باختيار ما يناسب هذا المتن. هذا جانب من أهميته. والجانب الثاني كذلك أن هذا المتن حينما اعتمد، وهذه ميزة تكون في كثير من المتون التي تعتمد للتدريس وتعتمد للمناهج الدراسية في المعاهد الشرعية، أن تخدم هذه الكتب فيبين ما فيها من يعني من المسائل الهامة بالعناية والشرح والتدليل والتعليل، ويبين ما فيها من مسائل قد يكون المؤلف فيها خالف المعتمد أو المشهور من المذهب. إذن هذا جانب أهميته، وشروحه له شروح كثيرة متعددة. أبرز شرح له أو أشهر شرح له شرح الإمام الفيشي رحمه الله تعالى، وطبع مؤخرا، وإن كان شرحا مطولا فيه إسهاب كثير. ثاني أبرز شروحه وشرح الشيخ ابن تركي رحمه الله تعالى، المسمى بالجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية، شرح متوسط اعتنى كثيرا بحل الألفاظ فقط، وعليه حاشية هامة للشيخ الصفتي رحمه الله تعالى، تعد أحد الحواشي المعتمدة لهذا الكتاب وأحد الحواشي المعتمدة في المذهب عموما. ومن يعني لطيف ما يقال عن هذه الحاشية، اللي ما يقرأ الصفتي ما يفتي. إذن هذه أهمية هذا الكتاب أو هذا المتن وأبرز شروحه. أما منهجنا العام في شرح هذا المتن في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى في اليوتيوب سيكون الاقتصار على حل الألفاظ وعلى تبيين بعض المسائل التي قد يحتاج إليها. سأحرص قدر الاستطاعة على ألا أفصل كثيرا في مسائل لم يذكرها المؤلف وألا أذكر مسائل لم يتعرض لها. سأحافظ قدر الإمكان على قصده وأراعي مقصده من هذا التأليف وهذا المستوى بالمقدار الذي قدمه رحمه الله تعالى. سأشير إلى بعض المسائل التي قد تكون مهمة أو أحيل عليها للراغبين في الاستزادة أو الراغبين في التوسع في هذه المسائل. فهذا شرح أولي، قد ييسر الله تعالى شرحا ثانيا لهذا المتن بتوسع وتفصيل واستدلال وتعليل، لكن يعني مقتضى المقام كما يقال وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام أن يكون الشرح مراعيا لمقصد المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا يعطينا جانبا لا بد أن نتصوره، هو أن التفصيل قد يشتت الذهن، ونحن في هذا المستوى نريد أن نطبع أو نرسم صورة أولية لأهم المسائل في أهم الأحكام لأهم الأبواب، فكثرة التفصيل ستخرج عن هذا المقصد وتخرج عن غرض المؤلف. يكون إن شاء الله تعالى أيضا هناك يعني مجال لطرح الأسئلة فيما يتعلق بالعبارة والكتاب فقط، لا عموم الفتاوى في المذهب المالكي، إنما ما يتعلق ببعض الإشكالات وببعض الأسئلة التي قد تعن في ذهن المستمعين والمشاهدين الكرام لهذه السلسلة من شرح متن العشماوية. فدونكم موقع فقه نفسك في المذهب المالكي المشار إليه في أسفل هذه الشاشة، وكذلك حسابات فقه نفسك بإمكانكم البحث عنها بكتابة فقه نفسك في المذهب المالكي في الفيسبوك أو الإنستغرام أو تويتر أو قناة التليجرام، أو بكتابة الاسم المستخدم الموجود أعلى هذه الصور. إذن نشرع بعون الله تعالى في قراءة هذا المتن على بركة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى، وهذه الجملة غالبا تكون من كتابة النساخ، يعني من إضافة النساخ أو من إضافة بعض تلاميذ المؤلف، فيضعون هذه الألقاب ولا يضعها المؤلف لنفسه، فهو يستحقها رحمه الله تعالى لكنها ليست من كلامه. هو قال رحمه الله تعالى بعدما بدأ بالبسملة، وعادة العلماء أن يقتدوا بكتاب الله تعالى بأن يبدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، وكما جاء في الآية الكريمة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله على اختلاف الروايات، فهو أبتر أو أجذم أو أقطع، أي ناقص البركة أو مقطوع البركة. فهذه عادتنا نقتدي بها بهؤلاء العلماء الذين هم عادتهم كذلك أن يقتدوا بكتاب الله تعالى في البدء بالبسملة أو بحمد الله تعالى. قال رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب. بين السبب أو الباعث على تأليف هذه المقدمة المباركة أنه جاء بسبب طلب بعض الأصدقاء أن يعمل لهم مقدمة مختصرة. فاتني كذلك أن أذكر أن هذا المؤلف العشماوي في ذكر أهميته السابقة أن عددا كبيرا من جمله أو مسائله أو عباراته قريبة جدا من متنين هما أيضا من المتون المعتمدة في المدرسة المالكية عموما، وهما متنا الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكذلك مختصر الشيخ خليل رحمه الله تعالى. ففي عدد كبير من العبارات سنجد تقاربا في بعض المسائل. أيضا فاتني أن أشير بأن المتن يوجد رابط له أسفل هذا الفيديو في وصف الفيديو لمن أراد تحميله ومتابعة المتن أو قراءته قراءة مستقلة، وإن كان النص نص المتن سيعرض بعون الله تعالى مع كل شريحة أتعرض فيها لشرح جزئيات هذا المتن. بدأ رحمه الله تعالى بباب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والناقض هو الشيء الذي يبطل حكم الوضوء. نحن لدينا من شروط الوضوء، من شروط الصلاة الوضوء أو الطهارة، طهارة الحدث وطهارة الخبث الصغرى والكبرى. فمن الأحكام المتعلقة بالطهارة أي طهارة الصغرى الوضوء ما ينقض هذا الوضوء، أي الشيء الذي بسببه ينتهي يعني حصول المباح بهذا الوضوء. الوضوء يبيح الصلاة، يبيح مس المصحف، يبيح الطواف. فما هي الأشياء التي تنقض الوضوء؟ خصص لها باب رحمه الله تعالى وعنون له أو ترجم له بقوله باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين، أحداث وأسباب أحداث. هذا التقسيم الإجمالي لابد أن نعرفه حتى إذا دخلنا إلى التفصيل وعد الأحداث وأسباب الأحداث يكون لنا تصور كامل. نحن لدينا قسمان: أحداث وأسباب أحداث. الأحداث هي الأشياء التي تنقض الوضوء بنفسها، الحدث ما ينقض الوضوء بنفسه أو ما نعبر عنه بأنه الخارج من أحد السبيلين. وأسباب الأحداث هو الشيء الذي لا ينقض الوضوء بنفسه وإنما يؤدي إلى نقض الوضوء. الفرق بينهما فرق في التقسيم وفرق يعني في التفصيل، وإلا فالأحداث وأسباب الأحداث ناقضة، لا فرق أن هذا ينقض وأن هذا لا ينقض، إنما هذه نواقض أصلية الأحداث، وأسباب الأحداث نواقض تؤدي إلى الحدث، أي أنها أسباب تؤدي إلى الحدث. إذن الأحداث ما ينقض الوضوء بنفسه وهو الخارج من السبيلين، عرفه الفقهاء تعريفا جميلا يقرب الصورة حتى نستطيع أن نخرج يعني بعض الأشياء التي لا تنقض الوضوء بقولهم: الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. فقولهم الخارج هذا قيد يخرج الداخل، فإذا دخل شيء في القبل أو الدبر لا ينقض الوضوء، كإصبع أو حقنة شرجية هذه لا تنقض الوضوء. إذن الخارج المعتاد، الخارج هذا القيد أخرج الداخل، المعتاد أي أنه الخارج من السبيلين الآتي ذكرها بعد قليل، من القبل ومن الدبر، البول والريح والغائط، فهذا هو الخارج المعتاد. فإذا خرج من القبل أو من الدبر دم أو قيح أو صديد هذا خارج ومن مخرج معتاد، لكنه ليس خارجا معتادا، فهذا لا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، والمقصد بالمخرج المعتاد القبل والدبر، فإذا خرج بول أو ريح أو غائط من غير هذين المخرجين لا ينقض الوضوء، مع تفصيل هم يفرقون أو يفرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين إذا كان المخرجان سدا ووجدت فتحة تحت البطن والمخرجان سدا فهذا يعطى حكم الناقض، لكن هذا تفصيل حتى نستوعب الصورة بشكل إجمالي، ولا أريد تشتيت الذهن كثيرا ببعض التفريعات، إنما أريد شرح هذا التعريف حتى نستوعب بشكل أكبر. إذن الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، يقصد بهذا القيد أن يخرج السلس، فالسلس له أحكام فيما يتعلق بالناقض إذا خرج يعني خارج ومعتاد ومن المخرج المعتاد لكن ليس على سبيل الصحة والاعتياد. إذن لدينا أحداث وأسباب أحداث. قال رحمه الله تعالى: فأما الأحداث فخمسة، ثلاثة من القبل، وهي المذي والودي والبول. المذي هو سائل ماء أبيض رقيق يخرج من القبل بسبب اللذة الصغرى، يختلف عن المني، وإنما يعني إنما يخرج بسبب اللذة، ليست اللذة الكبرى، إنما بسبب لذة يعني صغرى بنظر أو مداعبة أو استدامة فكر. هذا المذي أولا هو ناقض للوضوء، إذن هذا لابد أن نعرف هذا الحكم، هو ناقض للوضوء ويوجب حكما آخر وهو غسل جميع الفرج. هذه الأمور طبعا كلها الخارجة من المخرج المعتاد أو الأحداث كلها نجسة، لكن نحن نتحدث ها هنا عن نقضها للوضوء. فالمذي يوجب نقض الوضوء ويوجب غسل جميع الفرج، يعني بخلاف الودي والبول يجب فقط غسل موضعهما الذي خرج يعني خرج منه، يعني البول رأس الذكر مثلا يغسل فقط، لكن المذي يجب فيه غسل جميع الفرج. إذن المذي والودي سائل أبيض كذلك رقيق يخرج غالبا بسبب حمل شيء ثقيل أو بسبب إمساك، فهو سائل يخرج من القبل إثر البول غالبا يعني بعد البول، والبول وهو معروف، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح وهما كذلك معروفان. إذن هذه الأحداث الخمسة المعروفة أو الخارج من السبيلين، اثنان من الدبر وثلاثة من القبل كلها ناقضة. قال بعدها رحمه الله تعالى: وأما أسباب الأحداث، وتحدثنا قبل قليل بأن أسباب الأحداث لا تنقض الوضوء بنفسها، وإنما تؤدي إلى نقض الوضوء، أي أنها تكون سببا أو مظنة لنقض الوضوء. فالنوم مظنة خروج الريح مثلا، واللمس الذي سيأتي بعد قليل أو مس الذكر مظنة للذة، فكلها تؤدي إلى الأحداث، لا تنقض الوضوء بنفسها، وإنما تؤدي إلى يعني كما عبر عنها الفقهاء أنها أسباب أحداث، والسبب هو الشيء الموصل أو الوسيلة. قال رحمه الله تعالى: فالنوم، وهو على أربعة أقسام. النوم ناقض من نواقض الوضوء. المالكية لم يراعوا في النوم قضية أن إن كان النائم مستلقيا أو مضطجعا أو جالسا ممكنا مقعدته أو غير ممكن، راعوا قضية واحدة، هو أن هذا النوم إن كان ثقيلا فهو ينقض الوضوء مطلقا، قصيره وطويله، وإن كان هذا النوم خفيفا فهذا النوم لا ينقض الوضوء. ما معيار الثقل والخفة؟ هو معيار الشعور عند هذا النائم. إن كان هذا النائم يشعر بمن حوله، يسمع الضجيج، كان ممسكا بمسبحته أو هاتفه أو ورقة وسقطت منه ثم شعر بهذا الشيء الذي سقط منه، أو أنه سال لعابه فشعر بذلك، هذا النوم يعتبر خفيفا، جعل الفقهاء هذا المعيار لمعرفة النوم الخفيف. أما النوم الثقيل فهو الذي لا يشعر صاحبه بالأشياء السابقة، لا يشعر إذا سقط منه شيء، لا يشعر بالضجيج الذي حوله، وهذا المعيار في قضية الثقل أو الخفة دون النظر إلى كونه طويلا أو قصيرا. لذلك هذه التقسيمات من باب التأكيد يعني من الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإلا فالمعيار كونه ثقيلا أو خفيفا. قال رحمه الله تعالى: طويل ثقيل ينقض الوضوء، وهذا واضح، وقصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا، وقصير خفيف لا ينقض الوضوء، وطويل خفيف لا ينقض الوضوء. لكن قال رحمه الله تعالى: يستحب منه الوضوء، أي أن هذا النوم لا ينقض الوضوء اتفاق، يعني ليس اتفاقا، يعني أنه لا ينقض الوضوء لكونه خفيفا يشعر صاحبه بالأشياء السابقة، لكن يستحب منه الوضوء فقط استحبابا وليس وجوبا. قال بعدها رحمه الله تعالى: ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر. من الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل، أي استتاره أو غيابه، وليس زواله بمعنى يعني الزوال الكامل. وهذا الزوال يكون بأحد ثلاثة أمور: إما بالجنون، يعني سواء الجنون يعني المتقطع الذي يعترض للإنسان سواء كان دام زمنا طويلا أو دام يعني فترة قصيرة، فهذا الجنون ناقض للوضوء. وكذلك من أسباب نقض الوضوء التابعة لزوال العقل الإغماء، سواء كان هذا الإغماء غلبة أو اختيارا، أغمي عليه بسبب تعب أو مرض أو نعم، قلنا بأن هذا الإغماء وإن كان بسبب كان غلبة أو اختيارا، فالغلبة تحدثت عنها، والاختيار بأن يكون بسبب تخدير طبي أو تناول شيء أدى إلى هذا الإغماء. إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب زوال العقل، أو النوع الثاني من أنواع زوال العقل. الثالث هو السكر، سواء كان هذا السكر بحرام والعياذ بالله، أم بحلال بأن تناول شيئا من الأشياء التي قد تغيب العقل. فإذا زوال العقل من الأسباب التي تنقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى بعدها: وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث. الردة والعياذ بالله تعالى محبطة لجميع الأعمال، ومن بين هذه الأعمال الوضوء. فإذا ارتد الإنسان بأن فعل شيئا مكفرا والعياذ بالله تعالى، فوضوءه ناقض منتقض، وإن لم يخرج منه شيئا أو لم يقع منه شيء من الأحداث ومن أسباب الأحداث السابقة واللاحقة الآتي ذكرها بعد قليل. وكذلك ينتقض الوضوء بالشك في الحدث. هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي أن نضبطها وأن نتعرف على شيء من تفصيلها. في هذا الجانب سأتحدث فقط كما يعني أشار الشيخ رحمه الله تعالى بالشك في الحدث، لأن الشك في الحدث له تعلق بوقوع هذا الشك قبل الصلاة وداخل الصلاة، ويضع الفقهاء كذلك نوعا ثالثا إذا تكرر هذا الشك. لن نتحدث عن الجانبين الآخرين، ففيهما تفصيل يعني يمكن الرجوع إليه في نشرة فقه نفسك، ففيها بعض التفصيل، وسأضع الرابط إن شاء الله تعالى أسفل هذا الفيديو في الوصف بعد رابط الكتاب. ما هو الشك؟ الشك هو مرتبة من مراتب الإدراك، نحن لدينا مرتبة صغرى قليلة ضئيلة جدا هي الوهم. نحن لو تحدثنا بنسبة 1 إلى 100% من كان لديه إدراك لشيء في الخارج، من نسبة 1 إلى نسبة 49 هذا وهم، تختلف درجاته بطبيعة الحال. الوهم إذا كان 10% يشك أنه إدراك ضعيف جدا بأنه مثلا رأى هذا الشيء أو لم يره، حتى 49% هذا يسمى وهما. أعلى منه هو درجة الشك، وهو تردد الاحتمالين أو العلم مستوي الطرفين، بمعنى أنه لديه استواء في علمه أو في إدراكه بأنه مثلا رأى أو لم يرى، فعل أو لم يفعل، بنسبة 50% وبنسبة 50%. فهذه المرتبة تسمى مرتبة الشك. أعلى منها من 51 تسمى ظنا، حتى يرتقي في درجاته إلى أن يصل إلى غلبة الظن، ثم بعد ذلك يصل إلى درجة 100% وهي العلم، وكذلك العلم له مراتب. ما يعنينا هنا هو الشك بمعنى التردد بين أمرين باستواء. هذا الشك قد يقع في 3 أحوال. الأولى أنه يتيقن أنه محدث ويشك بأنه توضأ بعد ذلك أم لم يتوضأ. إذن جانب الشك وقع في أنه توضأ، أما اليقين هو جانب الحدث، هو متيقن أنه أحدث وشك هل هو توضأ بعد ذلك أم لم يتوضأ. هذا الشك في الطهارة ناقض من نواقض الوضوء باتفاق فقهاء المذهب المالكي، وهذه الصورة لا خلاف فيها بين فقهاء المالكية وغيرهم كذلك. الشك في الطهارة ليست الشك في الحدث الذي تحدث عنه الشيخ هنا، لكن هذه الصور كلها تندرج تحت الشك باعتباره ناقضا من نواقض الوضوء. إذن الشك في الطهارة بأن تيقن أنه محدث لكن شك هل توضأ بعد ذلك أم لا. الصورة الثانية أن يتيقن الحدث ويتيقن الطهارة لكن شك أيهما سبق الآخر. وهذا يقع لنا كثيرا، أن يذهب الإنسان إلى المرحاض يعزكم الله ثم يعني فينتقد وضوءه ثم بعد ذلك يتوضأ، أو أنه اعتاد أنه إذا ذهب إلى الخلاء أن يتوضأ بعد ذلك، أو أنه تيقن مثلا أنه قد خرج منه ريح لكنه وتيقن كذلك أنه توضأ، هو يذكر أنه مثلا كان في عمله أو في بيته أو في المسجد توضأ ووجد آثار الوضوء، لكن يعني تذكر حالة الوضوء لكنه شك أي الفعلين كان قبل الآخر، هذا أيضا ناقض من نواقض الوضوء. إذن صورتان لا خلاف فيهما في المذهب أنهما ينقضان الوضوء، الشك في الطهارة والشك في السبق بين الطهارة والحدث. الصورة التي ذكرها الشيخ هاهنا رحمه الله تعالى هي الشك في الحدث. رجل تيقن أنه متوضئ لكنه شك بعد ذلك هل خرج منه ناقض من نواقض الوضوء أم لم يخرج. هذه الصورة في المذهب المالكي تنقض الوضوء. وأنا ليس من عادتي أن أفصل في هذه المسائل وأن أشير إلى الخلاف بين المذاهب الأخرى، لكنها لأن هذه المسألة مسألة قوية ومسألة خلافية بين فقهاء المذاهب جميعهم. سأشرح أو أبين وجهة نظري غير المالكية. يقولون أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من أمهات القواعد الفقهية التي تندرج تحتها فروع كثيرة من فروع الفقه. اليقين لا يزول بالشك. ما هو الجانب المتيقن؟ هو الطهارة. رجل متيقن أنه متوضئ، أين جانب الشك؟ جانب الحدث. فأيهما الذي ينبغي أن يعمل؟ يعمل جانب اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك وفق هذه القاعدة. المالكية يقولون بهذه القاعدة ويقولون باليقين، بأن اليقين لا يزول بالشك، لكنهم أعملوا قاعدة أخرى وهي قاعدة الاحتياط للصلاة. هذا من جهة. إذن قاعدة الاحتياط بأن الصلاة لخفة الوضوء ينبغي أن يحتاط لها بأن يتوضأ، وإن كان اليقين لا يزول بالشك وهم قائلون به. يعني هذه القضية، وإن كان أيضا تندرج تحت قاعدة أخرى هي أن الشك في المانع لا يؤثر، لكنها أيضا ألغيت هذه القاعدة لخفة الوضوء وللاحتياط لأجل الصلاة. إذن من طرأ عليه شك خارج الصلاة قبل الصلاة، سواء كان شكا في الطهارة أو شكا في الحدث أو شكا في السبق بينهما، فكل هذه الصور تنقض الوضوء في المذهب المالكي. قال رحمه الله تعالى: وبمس الذكر. الواو عاطفة على نواقض الوضوء التي هي أسباب الأحداث، أي وينتقض الوضوء بمس الذكر. والمقصود بالذكر هو ذكر الرجل، ذكر الإنسان، لأنه سيأتينا بعد قليل ما يتعلق بالمس، أن يمس إنسان شخصا غيره. هذه الصورة تتعلق بمس الذكر، أن يمس الإنسان ذكره هو، والمقصود بالذكر في هذه الصور هو ذكر الرجل أي قضيبه للأنثيان، لأنه سيأتي في آخر هذا الباب أن الأنثيان لا ينقضان الوضوء. قال رحمه الله تعالى: وبمس الذكر، والذكر حتى ينقض أو مس الذكر حتى ينتقض منه الوضوء لابد أن يكون متصلا، إذن هو ذكره هو، المتصل تخرج ذكر غيره لأنه تابع لأحكام المس، بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائد إن حس. هذه هي مواطن الإحساس عند الإنسان، باطن الكف وباطن الأصابع كذلك وجانب الأصابع وجانب الكف. أما ظاهر اليد فلو مس إنسان ذكره بظاهر كفه لا ينتقض الوضوء، لو مس ذكره بساعده بمرفقه، مس ذكره مثلا بفخذه، كل هذا لا ينقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء فقط إلا بمس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما. قال: ولو بإصبع زائد إن حس، يعني لو كان لدى إنسان ستة أصابع فحتى ينتقض الوضوء بمس هذا الإصبع الزائد أن يكون هذا الإصبع كإخوته، فيه إحساس وفيه يعني مواطن الإحساس. أما إذا كان مجرد جلد لا يشعر الإنسان بهذا الإصبع أو بما يلمسه أو يمس هذا الإصبع فلا ينتقض الوضوء بهذا المس. ما مما يتعلق كذلك بمس الذكر أن يمس الإنسان ذكره مباشرة وليس فوق حائل كالثياب، فإذا مسه مباشرة ينتقض الوضوء، إذا مسه فوق حائل لا ينتقض بهذا المس الوضوء. مما ينقض الوضوء كذلك اللمس، لذلك قال رحمه الله تعالى: وباللمس، وهو على أربعة أقسام. والمقصود باللمس ملاقاة جسم لجسم. إذا نحن نتحدث ها هنا عن مس إنسان غيره، سواء كان هذا الإنسان ذكرا أو أنثى، كان اللامس ذكرا والملموس ذكرا أو كان اللامس أنثى والملموس ذكرا، بخلاف الصور الآتي ذكرها، وكما يعبر الفقهاء من يلتذ بمثله عادة، بخلاف الصغيرة جدا التي لا تشتهى. قال: وهو على أربعة أقسام. سأجمل هذه الأقسام حتى إذا قرأناها تتضح هذه الصورة. قال رحمه الله تعالى: إن قصد اللذة وجدها فعليه الوضوء. من المقصد باللمس؟ أحد شيئين إن تحقق في اللمس فينتقض هذا الوضوء في اللامس، وكذلك الملموس إن تحقق فيه كذلك أحد هذا الأمرين. إما أن يقصد اللذة بأن يمد الإنسان يده للملموس قاصدا اللذة، هذا ينتقض بهذا القصد، يعني باللمس الذي يعني كان يعني فيه قصد اللذة ينتقض بذلك الوضوء ولو لم يجد اللذة، أو قصد اللذة أو لم يقصد اللذة، مد يده ولم يقصد لذة ثم وجد لذة بهذا اللمس، كذلك ينتقض الوضوء ولو لم يقصد. إذن لا يعني لا يشترط أن يجتمع الأمران، أن يقصد وأن يجد. إذن لدينا أربعة صور الآن: الأولى أن يقصد ويجد، فهذه لا خلاف أنه يعني ينتقض الوضوء بذلك، لذلك قال رحمه الله تعالى: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، هذه الصورة الأولى. قال بعدها: وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، بمعنى أنه لم يقصد اللذة ولم يمد يده مثلا قاصدا للذة ثم وجدها فهذا ينتقض الوضوء. قال بعدها في الصورة الثالثة: وإن قصدها ولم يجدها، مد يده وهي أول شيء شرحته، فهذه أيضا ينتقض الوضوء، قال فعليه الوضوء. قال: وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. وهذه الصور واضحة، والحكم واحد في اللامس والملموس، بمعنى أن الرجل لو مس امرأة وهي لم تقصد اللذة ووجدت اللذة فعليها الوضوء، أو أنه حين لمسها قصدت اللذة بهذا اللمس ولم تجد اللذة فكذلك، الحكم واحد. وهناك تفصيل يتعلق بالقبلة في الفم وغير الفم، ملخصه أن القبلة في غير الفم حكمها حكم هذا اللمس، فلا تنقض الوضوء إلا بقصد اللذة أو بوجودها، بخلاف القبلة في الفم تنقض الوضوء مطلقا في اللامس والملموس، إلا إن كانت هذه القبلة لوداع أو رحمة ولم يجد اللذة بهذه القبلة. هذا ما يتعلق باللمس. نختم الأحكام بما ذكره رحمه الله تعالى من محترزات أكد بأنها لا تنقض الوضوء، إما لخلاف داخل المذهب وهو قليل في المسائل التي ذكرها، أو لخلاف خارج المذهب، بمعنى أن بعض هذه المسائل تنقض الوضوء لكن عند غير المالكية، أو تنقضها بسبب أو عفوا وجد فيها خلاف داخل المذهب بأن بعضها ناقض فأكد عليها وهي كلها على المشهور والمعتمد من المذهب. قال رحمه الله تعالى: ولا ينتقض الوضوء بمس دبر، دبر الإنسان كان رجلا أو أنثى لا ينتقض الوضوء حتى لا يتوهم بسبب نقض الوضوء بمس القبل، مس الذكر المتصل الذي شرحناه قبل قليل، أكدها هنا بأن مس الدبر لا ينقض الوضوء. ولا أنثيين، والمقصود بالأنثيين الخصيتان، فلا ينتقض الوضوء بمسهما بخلاف مس الذكر. قال: ولا بمس فرج صغيرة، لا ينتقض كذلك بسبب مس فرج صغيرة. ولا قيء، القيء ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ليس هو خارج من سبيلين، وليس وإن كان نجسا وتغير عن حال الطعام فلا ينقض الوضوء، القيء لا خروجه لا ينقض الوضوء، يعني كما مر معنا، فليس هو من الأحداث ولا من أسباب الأحداث. قال: ولا بأكل لحم جزور، الجزور هو الجمل أو البعير خلافا للحنابلة، ولذلك أكدها هنا ويعني وقال رحمه الله تعالى بعدها: ولا حجامة، الحجامة هي إخراج الدم المعروف بتشريط بعض المواضع من جسم الإنسان، كذلك لا يعني لا تنقض الوضوء، وكلا يعني والحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ولا فصد، الفصد هو إخراج الدم من جسم الإنسان لأجل العلاج، وسواء كان هذا الفصد يعني بهذا التعبير القديم عندهم، ولو كان كما نعبر نحن يعني في زماننا أو في وقتنا المعاصر لأجل تبرع بالدم أو لأجل تحليل بأن كان هذا الدم كثيرا أو كان هذا الدم قليلا، فكل ذلك لا ينقض الوضوء. نعم، موضع الدم من الحجامة أو من الفصد ينبغي إزالة النجاسة عنه إن مس الجلد، لكننا نتحدث ها هنا عن الوضوء، فالوضوء لا ينتقض لأجل الحجامة ولا للفصد. قال: ولا بقهقهة في صلاة، القهقهة هي الضحك بصوت تبطل الصلاة لكنها لا تنقض الوضوء، أكدها هنا على هذه المسألة خلافا لغير المالكية بأنهم رأوا أن القهقهة إن وقعت في الصلاة تبطل الصلاة وتنقض الوضوء كذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا بمس امرأة فرجها، بخلاف الرجل الذي مر معنا قبل قليل أن مسه لذكره ينقض الوضوء، المرأة إذا مست فرجها لا ينتقض وضوءها. وقيل وهذه صيغة تضعيف يعني علمية لدى الفقهاء وغير الفقهاء أنهم إذا قالوا وقيل يعني أن القول ليس قويا، إن ألطفت فعليه الوضوء، والإلطاف يعني أن تدخل أصبعها بين شفريها، فهذا أيضا حتى هذا الذي ذكره لا ينتقض الوضوء ما لم يكن لأجل شهوة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع الباب التالي، والحمد لله رب العالمين.